في مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه من أداء ركعتي السنة، وجلسوا خاشعين يمصطون إلى تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ثم يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إلى ربه مآبا. الله العظيم. الفاتحة.